إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا مع المنظومة الحائية للإمام أبي بكر بن أبي داود رحمه الله تعالى، ونقد وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله: وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. ولا تقل القرآن خلق قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح. بدأ رحمه الله بعدما ذكر منهج أهل السنة والجماعة الذين يأخذون عقيدتهم ودينهم من الكتاب والسنة، بدأ رحمه الله بذكر صفة الكلام لله عز وجل. والسبب في ذكر صفة الكلام أو جعلها أول مسألة تكلم عليها من مسائل العقيدة، إما مناسبة للسياق، فإنه في البيتين السابقين رحمه الله ذكر أو أمر أو أرشد إلى التمسك بالقرآن الكريم، فناسب أن يذكر بعد ذلك عقيدة أهل السنة في القرآن الكريم. لما أمر بالتمسك بالقرآن الكريم ناسب أن يذكر بعد ذلك عقيدة أهل السنة في القرآن الكريم، وأنه كلام الله عز وجل. أو أنه ذكر هذه المسألة، هي مسألة الكلام، جعلها أول المسائل المذكورة بسبب نزاع أهل السنة والجماعة مع المبتدع في ذلك الزمان، فكانت هذه المسألة مشهورة وقع فيها النزاع بين أهل السنة وغيرهم من ابتدعوا وخالفوا منهج السلف الصالح، وقد وقعت في ذاك الزمان فتنة عظيمة سميت بفتنة خلق القرآن، وأصاب أهل السنة من العذاب ومن التضييق ما الله عز وجل به عليم، لأن المعتزلة كانوا أقنعوا خليفة ذاك الزمان أن عقيدتهم هي العقيدة الصحيحة، فتأثر بهم وصار يلزم الناس بعقيدة المعتزلة المخالفة للكتاب والسنة، وكل من لم يجبه قطع عنه الرزق وأدخله السجن وعذبه وربما حتى قتله. فأصاب أهل السنة بذاك الزمان العذاب والتضييق الشديد، لكن الله عز وجل سخر دائما، يسخر علماء يثبتون في هذه المحن حفاظا على عقيدة أهل السنة، فثبت الإمام أحمد رحمه الله ولم يجبهم إلى هذه العقيدة الفاسدة، وثبت معه غيره من أهل العلم، منهم من قتل ومنهم من شرد، ثم الله عز وجل رفع هذه المحنة وأظهر قول الإمام أحمد وأظهر السنة، فلله الحمد والمنة. فبسبب هذه الفتنة ذكر المصنف رحمه الله أول مسألة هي مسألة الكلام لشهرتها ولكثرة النزاع الواقع فيها. كلام المصنف رحمه الله في هذه الأبيات يتضمن مسائل: المسألة الأولى أن الله عز وجل متصف بصفة الكلام، أي أن الله عز وجل من صفاته أنه يتكلم سبحانه عز وجل. المسألة الثانية أن القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى. والمسألة الثالثة أن كلام الله عز وجل هو صفة من صفاته سبحانه عز وجل، وصفات الله عز وجل غير مخلوقة. الكلام كلام الله عز وجل صفة من صفاته، وصفاته سبحانه عز وجل غير مخلوقة. إذن أن كلام الله غير مخلوق، والقرآن الكريم غير مخلوق بل هو صفة لله عز وجل. كذلك تضمنت هذه الأبيات أن هذه العقيدة، وهي أن القرآن كلام الله وأن الله متصف بصفة الكلام، هي عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم من الصحابة والتابعين وأتباعهم. عقيدتهم المتواترة أجمع عليها أن الله عز وجل متصف بصفة الكلام. كذلك هذه الأبيات تضمنت الرد على من قال أن القرآن مخلوق، وتضمنت كذلك التحذير من بدعة الواقفة الذين توقفوا ولم يفصحوا أن القرآن غير مخلوق، وتضمنت كذلك الرد على بدعة اللفظية، وهذه سوف يأتي ذكرها إن شاء الله. فهذه تقريبا سبعة مسائل تضمنتها هذه الأبيات. قوله رحمه الله: وقل غير مخلوق كلام مليكنا. قوله وقل، الخطاب لكل مسلم سني معظم للكتاب والسنة، متمسك بهما، مهتد بهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، متبع منهج السلف الصالح رضوان الله عليه. فالخطاب له، أي قل أيها السني المتمسك بالكتاب والسنة، المهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، المتبع لمنهج السلف الصالح، قل أن القرآن رحمك الله هو كلام الله عز وجل. فكل مسلم لا بد عليه أن يعتقد هذه العقيدة وأن يلقى الله عليها، أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الله متصف بصفة الكلام، يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء سبحانه عز وجل، وأن كلامه هو صفة من صفاته لا يشبه كلام المخلوقين سبحانه وتعالى. قوله وقل غير مخلوق كلام ملكنا، هذا البيت فيه مسألتين اثنتين. الأولى إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وهذا مستفاد من قوله كلام ملكنا، فأضاف الكلام إلى الله عز وجل، فإن من أسماء الله عز وجل الملك، وصفة الكلام ثابتة لله عز وجل، دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح. نثبت هذه الصفة على قاعدة أهل السنة والجماعة، إثبات مع تنزيه، أي نثبت هذه الصفة لله أنه متصف بصفة الكلام، ومع ذلك ننزهه سبحانه وتعالى على مشابهة المخلوقين، فليس كمثله شيء سبحانه عز وجل، ومع ذلك هو السميع البصير، أي متصف بصفات الكمال والجلال. فنثبت صفة الكلام لله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. فنثبت هذه الصفة وغيرها من الصفات الثابتة دون أن نحرف معناها، فلا نقول معنى كلام الله هو كذا وكذا مما لم يدل عليه الكتاب والسنة، ولا نعطل الصفة، لا نقول أن الله لا يتكلم، ولا نقول أن الله يتكلم بكيفية كذا وكذا، لأن هذا تعد وقول على الله بغير علم، لأن الله لا يحيط به أحد ولا يحيطون به علم سبحانه وتعالى. ولا نمثل، فلا نقول كلام الله مثل كلام المخلوقين، بل كلام الله ليس ككلام المخلوقين. فنثبت أن الله يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، وأن هذا الكلام صفة له لا تشبه كلام المخلوقين، فنثبتها وننزه الله عز وجل على مشابهة المخلوقين. قال عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فأثبت الله في القرآن الكريم أنه كلم الملائكة وخاطبهم وقال إني جاعل في الأرض خليفة، فقوله إني جاعل في الأرض هذا كلام الله عز وجل. وقال سبحانه: وكلم الله موسى تكليما، أي كلم الله عز وجل موسى بكلام حقيقي مسموع سمعه موسى عليه السلام. ولهذا لما كلم الله موسى عليه السلام وسمع موسى عليه السلام كلام ربه سبحانه عز وجل تاقت نفسه إلى رؤية ربه سبحانه عز وجل. لما سمع كلامه أحب أن يراه، فقال ربي أرني أنظر إليك. قال الله عز وجل إنك لن تراني، يعني أن لست بالقوة التي تستطيع أن ترى الله فيها. لذلك قال فانظر إلى الجبل إن استقر مكانه فسوف تراني، والجبل قوي. ومع ذلك لما تجلى ربه سبحانه للجبل جعله دكا، فعلم موسى أنه لن يستطيع أن يراه في الدنيا، لكن في الآخرة ويوم القيامة لما يدخل المؤمن الجنة يعطيهم الله عز وجل من القوة ما يستطيعون أن يروا به ربهم سبحانه وإكراما لهم. وهذه أكبر نعمة ينالها المسلم المؤمن بالله عز وجل المتبع نفسه، أكبر نعمة ينالها إذا دخل الجنة هي رؤية الله. رؤية الله أعظم من دخول الجنة. ولهذا يقول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى، وهي دخول الجنة، وزيادة قال له هي رؤية الله تبارك وتعالى. وقال عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجة. فالرسل هم أفضل خلق الله عز وجل، وهم فيما بينهم متفاوتون في الفضل، فبعضهم له فضل أكثر من الآخر. أفضل الأنبياء والرسل هو نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم أولو العزم من الرسل إبراهيم ونوح وموسى وعيسى عليهم السلام، ثم يأتي بعدهم رسل آخرين. فهؤلاء الرسل فضل الله بعضهم على بعض، من بين تفضيله لبعضهم أنه كلمهم حقيقة وسمعوا كلام ربهم سبحانه عز وجل. فموسى عليه السلام كلمه الله عز وجل، هذا من تفضيله، فضله الله على باقي الرسل بأن كلمه. وكلم كذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في ليل الإسراء والمعراج، فسمع نفسه صوت ربه سبحانه عز وجل. فهذا دليل أن الله عز وجل فضل الأنبياء فيما بينهم، ومن بين تفضيله لبعضهم أنه كلمهم سبحانه عز وجل مباشرة دون واسطة. قول المصنف رحمه الله وقل غير مخلوق كلام مليكنا. قوله كلام مليكنا هذا في إضافة الكلام إلى الله، الكلام مضاف إلى الملك الذي هو اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. واعلم أن ما أضيف إلى الله عز وجل على قسمين اثنين أو على نوعين اثنين. الأول ما أضيف إلى الله عز وجل من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، مثل تقول سمع الله وبصر الله وقدرة الله وعلم الله وكلام الله وما أشبه ذلك، تضيف صفة إلى الله تبارك وتعالى. فما كان وصفا لا يقوم إلا بموصوف، يعني ما كان صفة أو وصف لا يوجد هكذا، لا بد أن يقوم بغيره. وصف لا يقوم إلا بموصوف ثم أضيف إلى الله، فنقول هذه صفة لله عز وجل. إذا قلت سمع، السمع هذا ليس شيء يعني هو شيء معنوي، فهذه الصفة إذا أضيفت إلى الله قل سمع الله أي أن هذه الصفة لله تبارك وتعالى. إذا قلت قدرة الله هذه صفة لله عز وجل. فكل صفة لا تقوم إلا بالموصوف وأضيفت إلى الله فنقول أن هذه صفة لله تبارك وتعالى. النوع الثاني هو ما أضيف إلى الله عز وجل من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، إضافة المخلوق إلى شيء مخلوق تضيفه إلى الخالق، كتقول مثلا عباد الله، أضفت العبادة إلى الله. والعباد موجودون تراهم يعني مستقلين لهم ذات، هم خلقهم الله، فهذه إضافة تشريف. تقول مثلا ناقة الله، بيت الله، بلد الله، فهذه من باب إضافة المخلوق، لأن هذه الأشياء قائمة بذاتها ولا تحتاج إلى، وليست صفة تقوم بالموصوف، إنما هي قائمة بذاتها موجودة. هذا البلد الحرام، هذا المسجد قل بيت الله، هذه ناقة الله، هذا عبد الله، فهذه أشياء قائمة بذاتها أضيفت إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، ولا تقول أن هذه الصفات لله لأنها مستقلة بذاتها بخلاف النوع الأول. فما كان عينا قائما بنفسه وبذاته مثل بيت، ناقة، عبد، مسجد وغير ذلك. فهذه إذا أضيفت إلى الله هي في باب إضافة المخلوق إلى الخالق، وهي إضافة تشريف، لأنك إذا قلت بيوت الله شرفت تلك البيوت بأن أضفتها إلى الله. إذا قلت بلد الله فهذه شرف ذاك البلد بإضافته إلى الله، لكنه مخلوق خلقه الله عز وجل. وأما إذا كانت الصفة لا تقوم إلا بالموصوف، لأن إذا قلت سمع وبصر وإرادة وقدرة هذا لا معنى لذلك إلا إذا أضفتها إلى شيء. إذا قلت قدرة الله وبصر الله وسمع الله فهنا نقول أن هذه صفة لله عز وجل، لا تقول أن هذه مخلوقة، وإنما أضيفت إلى الله صار صفة له. والله عز وجل صفاته غير مخلوقة لأنها صفة لذاته سبحانه. لأن إذا قلت مخلوقة نقول طيب قبل أن تخلق هذه الصفات كان الله بدون صفات، وهذا وصف بالنقص لله عز وجل. لذا يتنبه الإنسان، لأن اللي يقول لك القرآن مخلوق والكلام الله مخلوق، نقول له طيب قبل أن يخلقه كان الله ليس له كلام ولا يتكلم، وهذه صفة نقص، والله منزه عن صفات النقص سبحانه وتعالى. ولذلك إضافة الصفة إلى الله هي من باب إضافة الصفة إلى الذات، فنقول أن هذه صفة لله عز وجل. وأما إضافة المخلوق أو العين القائمة بنفسها بذاتها هذه إضافة مخلوق إلى الخالق، أو هي إضافة تشريف. هذا التفصيل فهمه أهل السنة وتجلى لهم بوضوح، ولذلك لم يقع لهم إشكال في هذا الباب ولا في غيره. وهذا كل من تمسك بالكتاب والسنة الصحيحة ومنهج السلف الصالح وبذل وسعه في فهم القرآن والسنة يصل إلى هذا الطريق الواضح البين، لأن الله عز وجل بين لنا كل شيء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم نحتاج إليه. وأعظم ما نحتاج إليه هو معرفة ربنا سبحانه عز وجل، هذا أعظم شيء نحتاج إليه، لأن الله خلقنا لنعبده، ولا يمكننا أن نعبد الله عز وجل ونحن نجهله. هذا أمر مهم، لا يمكنك أن تحقق العبودية لله وأنت لا تعرف ربك. ولهذا القرآن مملوء بصفات الله وأفعال الله وما يختص بالله عز وجل وما لا يليق، يعني عرفنا ربنا بنفسه الكريمة أتم تعريف حتى يعرف العبد ربه ومعبوده. ولهذا أهل السنة فهموا هذا الأمر وفهموا هذه الإضافات، ففرقوا بين صفة الله عز وجل وبين ما هو ليس بصفة إنما من باب إضافة المخلوق إلى الخالق. أهل البدع لم يفرقوا بين الإضافتين، لم يفرقوا بين الإضافتين، فجعلوا كل شيء مضاف إلى الله هو من باب واحد، فجعلوا قولهم ناقة الله مثل قولهم سمع الله، نفس الشيء، شيء مضاف إلى الله نفس المعنى، ولم يفرقوا بين إضافة الصفة إلى الموصوف وبين إضافة الذات القائمة بنفسها إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك وقع لهم خلط شديد فوقعوا في مخالفة السنة ومخالفة عقيدة السلف الصالح رضي الله عنه. وهذا من جهلهم يعني بمدلولات التراكيب اللغوية. ولهذا ظل في هذا الباب وخالف السنة في هذا الباب فرق. الأولى المعتزلة جعلوا جميع ما أضيف إلى الله عز وجل، سواء كان إضافة ذات قائمة بنفسها إلى الله أو إضافة صفة إلى الموصوف، كلها جعلها من باب إضافة المخلوق إلى الخالق. فكل شيء أضيف إلى الله قالوا هذا مخلوق أضيف إلى الخالق، ناقة الله قالوا مخلوقة أضيفت إلى الله لأنه هو الخالق، قالوا بيت الله مخلوق أضيف إلى الخالق، قالوا سمع الله مخلوق أضيف إلى الخالق، يعني سمع الله مخلوق، كلام الله قالوا هذا كلام مخلوق أضيف إلى الله، إرادة الله مخلوق، كل شيء أضيف إلى الله جعله مخلوق. وماذا وقع لهم؟ صارت صفات الله عندهم مخلوقة، وصفوا الله بالنقص، وقبل أن يخلقها لم تكن له صفات، وهذا عين الجهل بربهم سبحانه عز وجل. ولهم شبه في ذلك، لما قالوا هذا الأمر أتوا بشبه ظنوها أدلة، وهذه لا نذكرها في هذا المجال لأن ليس المقام مقام ذكرها. وإنما المقصود من هذه الدروس وهذا الشرح أن نبين للناس عقيدة أهل السنة، هذا المهم. أما ما أهل البدع لا دخل لنا فيهم، وإنما نذكر بعض أقوالهم مما نحتاج إليه، يعني حد أدنى حتى نستطيع أن نميز الحق من الباطل. هذا الفرقة الأولى المعتزلة ومن نحى نحوهم. الفرقة الثانية هم غلاة الصوفية. غلاة الصوفية جعلوا جميع ما أضيف إلى الله جعلوه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. سمع الله، كلام الله، كذلك بيت الله، ناقة الله، عباد الله، كلها باب إضافة الصفة إلى الموصوف. فماذا وقع عندهم؟ كل شيء أضيف إلى الله هو صفة له. إذن ماذا وقع عندهم؟ ليس موجود في الوجود إلا الله. ولهذا قالوا الله موجود في كل مكان، في كل شيء، حتى فيهم هما، أي شيء موجود هو الله. فصار عندهم لا يوجد خالق ومخلوق، لا يوجد إلا خالق. فصاروا هم أنفسهم يعتقدون أن الله موجود فيهم، في ذاتهم، تعالى الله عن ذلك، موجود أكرمكم الله في الكلاب، موجود في البناء، في الأرض، في كل شيء موجود الله الداخل. لما؟ إنهم لم يميزوا بين إضافة المخلوق إلى الخالق، إضافة الصفة إلى الموصوف. ولهذا يقول قائلهم: بحثت عن الله فوجدت نفسي الله، تعالى الله عما يقولون علوا. هذا غلاة الصوفية. والآخر يقول: ما في الجبة إلا الله، الجبة يعني القميص، إلا الله. ولهذا يقول القائل: العبد رب والرب عبد، فيا ليت شعري من المكلف. هذا عندهم، هذا أصحاب وحدة الوجود، كل شيء عنده هو الله، تعالى الله عما يقولون. هذا فرقة يعني غلاة صوفية، يعني ما دادي إذا اندثروا أم باقوا مجنين، الله أعلم. نسأل الله أن يكفينا شره. أهل السنة والجماعة متمسكون بالكتاب والسنة، سائرون على نهج السلف الصالح، وفقهم الله إلى تمييز هذين الأمرين: إضافة مخلوق إلى الخالق شيء، وإضافة صفة إلى الله عز وجل شيء آخر. فهذه الصفة إذا أضيفت إلى الله فهي صفة لله عز وجل غير مخلوق، لأنها تابعة للذات. وإذا أضيف مخلوق إلى الخالق فهو مضاف المخلوق إلى الخالق، أي إما إضافة تشريف أو إضافة أن الله هو الذي خلقه، وليس من باب الصفات. في شعر هذا ميزوا بين هذه الأمور. واعلم رحمك الله أن إثبات الكلام إلى الله، لما تقول أن الله عز وجل يتكلم سبحانه عز وجل، هذا دل عليه القرآن والسنة. رب الله عز وجل في القرآن يقول: وإذ قال ربك، وإذ قلنا للملائكة، وقال ربكم ادعوني أستجب. القرآن تجد أن الله ينسب الكلام إلى نفسه الكريمة سبحانه وجل. والله عز وجل والنفس يقول في الحديث: يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء، فنسب الكلام إلى الله تبارك وتعالى. فالقرآن والسنة مملوء بهذا الأمر. لما نقول أن الله يتكلم ونثبت الكلام لله عز وجل، هذا لا يقتضي بأي وجه من الوجوه أن الله يشبه المخلوق، لأن قد يقول المخلوق كذلك يتكلم. فإذا كان الله يتكلم المخلوق يعني يشتبه، نقول لا، هذا غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ لأن الكلام إذا أضيف إلى الله فهو يليق بجلاله وكماله، وإذا أضيف إلى العبد فهو يليق بضعفه وعجزه وهو مخلوق. فالفرق بين أن تضيف كلام، تقول كلام الله، وبتقول كلام العبد، وتقول الله يتكلم والعبد يتكلم، لا يشتبهان، هذا يليق بجلاله وهذا يليق بنقصه، لا يستويان أبدا. فالله عز وجل له الكمال المطلق في ذاته، وله الكمال المطلق في صفاته. ونقول كمال المطلق أي لا يشبه أحد الله عز وجل، لا في صفاته ولا في ذاته. قال بعض السلف: الفرق بين كلام الله وكلام المخلوقين هو كالفرق بين الخالق والمخلوق. الخالق والمخلوق، لا أحد يقول الخالق مثل المخلوق. إذن كلام الله ليس كلام المخلوق، لأن هذا صفة لله وهذا صفة للمخلوق ولا يشتبه. والقاعدة التي ينبغي أن تعرف وتفهم أن الإضافة تقتضي التخصيص. ما معنى الإضافة تقتضي التخصيص؟ يعني شيء إذا أضفته إلى شيء آخر يصير خاص به. فإذا قلت صفة الله أو كلام الله صارت خاصة بالله عز وجل، لا يشاركه فيها أحد، وإذا قلت كلام المخلوق أو صفة المخلوق هذا خاصة بالمخلوق لا تشبه صفة الله ولا يشاركه الله عز وجل فيها، فكل واحد مختص بهذا الأمر. فالإضافة تقتضي التخصيص، تخصيص ذاك المضاف إلى ما أضيف إليه، فإذا أضيف الكلام إلى الله صار خاصا بالله، وإذا أضيف إلى المخلوق صار خاصا بالمخلوق. فالكلام إذا أضيف إلى الله صار يخصه سبحانه خاص به ويليق بجلاله وكماله لا نقص فيه، وإذا أضيف إلى العبد يليق بضعفه وعجزه ونقصه. والقاعدة أنه لا يلزم اتفاق الشيئين في الاسم أن يتفق في الحقيقة والمسمى، لا يلزم اتفاق الشيئين في الاسم اتفاقهما في الحقيقة والمسمى. لما نقول كلام الله وكلام المخلوق، الكلام الكلام لفظ واحد مسمى واحد، لكن إذا لما أضيف لا يلزم أن يكون متفقين، ومتفق في اللفظ والمسمى كلام كلام، لكن لما أضيف إلى الله صار خاص به، وهذا أضيف إلى عبد خاص به، فلا يتقع يعني الاتفاق، اتفق في اللفظ والمسمى لكن اختلف في المعنى وفي إضافة كل واحد إلى ما أضيف إليه. هذه بعض الأمور التي توضح هذه المسألة. المسألة الثانية المستفادة من البيت، فالمسألة الأولى التي ذكرناها هي إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، هذه المسألة الأولى إثبات صفة الكلام لله عز وجل، أن الله عز من صفاته الكلام، وهذه صفة كمال وليس صفتنا، لأن الذي لا يتكلم نقص فيه، والله عز وجل متصف بصفة الكلام. ولهذا إبراهيم عليه السلام لما كسر ودمر وهدم تلك الأوثان التي كانوا يعبدونها قومه، وترك واحدا لما يهدمه جعل القدوم يعني الفأس فيه علقه فيه، فلما قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكره يقال يعني كما ذكره الله عز وجل، فقالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، أنت الذي كسرت الآلهة. ماذا قال لهم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، اسقسيهم إذا قدروا يجاوبكم. أراد أن يبين لهم أن هؤلاء لا يصلحون أن يكونوا آلهة، لما؟ لنقص فيهم، من بين نقص منهم لا يتكلمون، فالذي لا يتكلم هذه صفة نقص فيه، فالله عز وجل يتكلم لأن صفاته كاملة سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل كذلك في قصة إبراهيم إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. قوله لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، كأنه يقول له الذي لا يسمع ولا يبصر لا يستحق أن يعبد. لماذا لا يستحق؟ لأن فيه صفة نقص، الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم هذا فيه نقص، كأنه يقول له يا أبي يا أبتي أنت أفضل منه، لأنك أنت تسمع وتبصر وتتكلم، وهذا الإله الذي تعبده لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم، كيف الكامل يعبد الناقص؟ بالنسبة له أكمل منه، مفهوم؟ ولهذا الله عز وجل الذي يقول الله لا يتكلم هذا وصف الله بالنقص. ولهذا المعطلة كما قال شيخ الإسلام المعطل الذي ينفي الصفات على الله لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر هذا يعبد عدما لا يعبد شيء، وإنما الله عز وجل متصف بصفات الجلال والكمال. المسألة الثانية الأولى قلنا أن الله يتكلم سبحانه عز وجل، المسألة الثانية المستفادة من البيت أن كلام الله عز وجل غير مخلوق، لأنه صفة من صفاته وصفات الله غير مخلوق. قلنا لأنه إذا قلت مخلوقة إذن أن الله كان لم يكن له صفات ثم خلق الصفات، وقبل ما يخلق كان فيه نقص، وهذا مستحيل على الله، الله لا نقص فيه أبدا من أي وجه من الوجوه. ولهذا صفات الله كلها غير مخلوقة ومنها كلام الله تبارك وتعالى. وفي هذا رد على الطوائف التي زعمت أن كلام الله عز وجل مخلوق من المخلوقات التي أوجدها الله عز وجل بقدرته، وهذا معتقد الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الكلابية، كلهم هذه الفرق يقولون أن كلام الله مخلوق، وإنما على تفصيل بينهم، فبعضهم يفرق بين الكلام النفسي والكلام غير النفسي. هذا سوف نذكره إن شاء الله. الجهمية والمعتزلة هؤلاء يصرحون بصريح الكلام أن القرآن مخلوق وكلام الله مخلوق بصريح العبارة، يعني لا يخفون هذا الأمر، يقولون أن القرآن مخلوق وكلام الله عز وجل مخلوق. لما؟ لأن المعتزلة يقولون أن إضافة الكلام إلى الله هو من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، جعلوا كل شيء يضاف إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى الله. ومما يذكره العلماء في هذا الأمر قصة وقعت لبعض المعتزلة. قال لأبي عمرو بن العلاء، أبو عمرو بن العلاء رحمه الله ذا من أئمة السنة، هو أحد القراء السبعة المشهورين، مثل قول احنا ورش عن نافع، هذا أحد القراء كذلك أبو له قراء. قال له ذاك المعتزلي: أريد منك أن تقرأ قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما. قال له: ما تقولش وكلم الله، لأنك تقول كما في القرآن وكلم الله، كلم فعل ماضي والله فاعل أي هو الذي كلمه، وموسى مفعول به، يعني الله كلم موسى. قال له: أريد أن تقرأه وكلم الله موسى تكليما. كي تقول وكلم الله بالنصب يعني كلم فعل الماضي، والله مفعول به، وموسى فاعل مؤخر، يعني موسى هو اللي كلم الله، يعني الكلام من عند موسى. أراد أن يغير تلك الحركة ضم يردها فتحة باش يتغير المعنى، لأنه لا يقول أن الله لا يتكلم، حب ينحي صفة كلام الله ويجعل موسى هو المتكلم. قال له هذا الإمام الرباني رحمه الله، قال له: هب أني قرأت لك كما تريد، يعني نديرها أني حولتها الفتح، وليس لأحد أن يغير كلام الله. قال له: فما تفعل وما تصنع بقول الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ قالوا: أني غيرت لك الأولى، وهذه كيفاش تفعل بها؟ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هذه لا تحتمل إلا أن الذي تكلم هو الله، هذه لا تستطيع أن تغير. يعني أراد أن يبين له: ما عليك إلا اتباع الكتاب والسنة والتسليم لهما، ما دام دل أن الله يتكلم فلا بد أن نقول بهذا الأمر ولا نحرف ولا نغير، لأنه القرآن كله والسنة كلها دالة على هذا الأمر. فقلت: المعتزلة والجهمية يصرحون، الأشاعرة والكلابية يقولون أن القرآن مخلوق لكنهم لا يصرحون ويتحاشون التصريح، ما يحبوش يقولوا، يقولوا القرآن كلام الله، لكن إذا استفصلت منهم يفرقون بين الكلام النفسي والكلام اللفظي. يقول لك: الكلام ينقسم إلى قسمين، كلام نفسي وكلام لفظي. أما الكلام النفسي فهو غير مخلوق، والكلام اللفظي هو المخلوق. طيب ما معنى الكلام النفسي؟ الكلام النفسي عندهم هو المعنى القائم بذات الله تبارك وتعالى، يعني المعنى القائم بذات الله، وهو ليس بصوت ولا بحرف، معنى المعنى قائم بذات الله. فإذا كان بالعربية يسمونه قرآنا، وإذا كان بالعبرية يسمونه توراة، وإذا كان بالسريانية يسمونه إنجيلا، وهكذا. لكن هذا القرآن والتوراة والإنجيل قلت هذه مخلوقة لأنها كلام لفظي، أما الذي غير مخلوق هو المعنى القائم بذات الله. ولذلك أنت مثلا إذا تريد أن تتكلم فيه معنى يجيك في ذهنك في قلبك مازال ما تكلمت به، هذا الكلام النفسي يرى في نفسك، فلما تنطق وتقول يا كذا كذا هذا الكلام لفظي، فهما المعنى القائم بالنفس يقول هذا غير مخلوق. طيب ولما يكون بلفظ وصوت يقول هذا مخلوق، فالكلام اللفظي هو الذي بصوت وحرف، وهذا يجعلونه، وإذلك يقولون القرآن مخلوق لأنه حروف وصوت. ويسمون القرآن أو الإنجيل أو التوراة يسمونها عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، في الحقيقة يقولكم ما هوش كلام الله، وإنما هي عبارة وحكاية عن كلام الله النفس القائم بذات الله عز وجل. مسألة شو يعني، إن شاء الله تكونوا فهمتوها، لكن المقصود أنهم هذا التفريق لا يدل عليه لا الكتاب ولا السنة، وإنما أرادوا أن يتحاشون القول أن القرآن مخلوق فأتوا بهذا، يقولوا القرآن كلام الله، لكن في التفصيل يفرقون بين الكلامين. أهل السنة ليس لهم هذا الأمر، لهم أن الله عز وجل متصف بصفات الكلام، والقرآن من كلام الله عز وجل، وكلام الله غير مخلوق لأنه صفة من صفاته. العقيدة التي ينبغي علينا أن نعتقدها هي أن القرآن كلام الله، وأن الله يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، وأن الكلام صفة لله عز وجل غير مخلوق لأنه من صفاته سبحانه عز وجل. قوله وقل غير مخلوق كلام مليكنا، قوله كلام مليكنا فيه إثبات صفة الملك المطلق لله تبارك وتعالى، يعني الله عز وجل هو مالك الملك، ملكه مطلق، كل شيء موجود هو من ملك الله، يعني لا يخرج عن ملكه شيء، كل ما تراه وما مما لا تراه فهو من ملك الله تبارك وتعالى، لأنه هو الملك المطلق سبحانه وتعالى. ومن أسماء الله عز وجل الملك والمالك، ولهذا في الفاتحة مالك يوم الدين ومالك يوم الدين، كلاهما قراءة صحيحة متواترة. ولما نقول أنا من أسماء الله الملك والمالك، هذا يتضمن وصف الله عز وجل بالملك وبالملك، وإثبات أن كل شيء مخلوق هو ملك لله تبارك وتعالى، وأن له الملك المطلق. قال عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال عز وجل مالك يوم الدين، وقال سبحانه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وهذا يدل على كمال ربوبية الله تبارك وتعالى، لأن الرب لا بد أن يكون مالكا، لا بد أن يكون الذي لا يملك هذا ليس برب. فمن توحيد الربوبية أن الله عز وجل هو الخالق هو الرازق هو المدبر هو المالك هو المتصرف سبحانه وتعالى، هذا من تمام ربوبية الله عز وجل. والخلاصة أن الله عز وجل متصف بصفات الكلام، وهي صفة كمال لله عز وجل وصفة جلال له، أن الله عز وجل يتكلم بصوت وحرف متى شاء كيف يشاء، وهذا دلت عليه يعني نصوص الكتاب والسنة. قال عز وجل وقربناه نجيا، قال وقربناه نجيا، ما معنى نجيا؟ أي كلمه الله عز وجل بكلام خفي بينه وبينه يناجيه. وثبت أن الله وكلم الله موسى تكليما، أي كلام بصوت سمعه موسى، فالله يتكلم بصوت ويناجي من يشاء، ويتكلم بما شاء كيف شاء، كلم جبريل عليه السلام، وكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وكلم موسى عليه، وكلم آدم عليه السلام لما خلقه، وهكذا الله يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء سبحانه عز وجل. والقرآن الكريم تكلم الله به حقيقة، فسمعه جبريل عليه السلام، ثم جبريل تكلم به وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم حفظه وقرأه على الصحابة فسمعوه فحفظوه، ثم الصحابة قرأوه على التابعين فسمعوه حفظوه، والتابعين على أتباعهم وأتباعهم على أتباعهم، إلى أن وصل إلينا إليهم، ونحن نقرأه ويسمعه التلاميذ منا والتلاميذ من تلا، وهكذا. فالقرآن هو كلام الله تكلم به وسمعه جبريل، ثم جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. والقرآن الكريم ألفاظه ومعانيه هي كمن كلام الله، اللفظ والمعنى من الله عز وجل، يعني معناه من الله واللفظ كذلك من الله تبارك وتعالى. واعلم أن الصفات ثبوتية، يعني الصفات التي أثبتناها لله عز وجل ودل الكتاب والسنة على إثباتها، هي ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه. في القرآن تجد أن الصفات أثبتها الله لنفسه، وفي السنة أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني تجد في السنة أن الله أثبت صفات للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصفات المثبتة لله تنقسم إلى قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية. أما الصفات الذاتية فهي التي لم يزل ولا يزال الله تبارك وتعالى متصفا بها، فلا تنفك عنه أبدا، يعني دائما هذه الصفة موجودة والله عز وجل متصف بها لا تنفك عنه أبدا. كالعلم، تقول الله متصف بصفة العلم، هل يمكن في وقت الله لا يكون متصف بصفة العلم؟ لا يمكن، لأن إذا قلت ليس متصف في صفة العلم ماذا يلزم؟ أنه متصف بالجهل، وهذا نقص. تعالى الله عز وجل. القدرة، هل يمكن في وقت قلنا الله ليس له قدرة؟ إذا ليس له قدرة إذا صار عاجزا، وهذه صفة نقص. الإرادة، السمع، قلنا العلم، القدرة، السمع، هل يمكن في وقت قلنا الله لا يسمع؟ أبدا. الوجه، هل تقول في وقت أن الله ليس له وجه؟ اليدين وغير قسم، هذه صفات ذات لا تنفك عن الله أبدا، لأنها صفة ذات لله عز وجل. الصفات الفعلية، النوع الثاني الصفات الفعلية، هي الصفات التي تتعلق بمشيئة الله، يعني الله يفعلها متى شاء، يفعلها في وقت وقد لا يفعلها في وقت آخر، يفعلها متى شاء. هذه الصفات تسمى صفات فعلية متعلقة بمشيئة، إن شاء الله فعلها وإن لم يشاء لم يفعلها. مثل هذه الصفات نزول الله عز وجل إلى سماء الدنيا، الله ينزل إلى سماء الدنيا متى شاء، وإذا لم يشاء لم ينزل. الاستواء على العرش، الله شاء استوى على العرش، لكن قبل أن يخلق العرش لم يكن مستويا على العرش، فالله يستوي على العرش متى شاء. يعني أشياء الله، صفات فعلية يفعلها الله بمشيئته، هذه تسمى صفات فعلية يفعلها متى شاء. الآن الكلام، صفة الكلام هل هي صفة ذاتية أو صفة فعلية؟ لما قررنا هناك صفات ذاتية تنفك عن الله أبدا، وصفات فعلية يفعل الله متى شاء. طيب صفة الكلام من أي النوعين هي؟ صفة الكلام عند أهل السنة هي صفة ذاتية باعتبار وصفة فعلية باعتبار. صفة ذاتية باعتبار النوع، يقول العلماء الكلام صفة ذاتية قديمة قائمة بذات الله عز وجل باعتبار نوع الكلام، أي أن الله دائما متصف أنه يتكلم، دائما لا يمكن أن يكون في وقت وأن الله لا يتكلم ولا يستطيع أن يتكلم، هذا غير ممكن، دائما متصف صفة الكلام، هذا باعتبار نوع الكلام. وهي صفة فعلية تتعلق بالمشيئة باعتبار أفراد الكلام، يعني الله عز وجل لما خلق آدم كلمه، ذاك الكلام الذي كلم به آدم هو غير الكلام الذي كلم الله به موسى عليه السلام، وهو غير الكلام الذي تكلم به مع نفسه ليلة الإسراء والمعراج، وهو غير القرآن الكريم، وهو غير ما تكلم الله عز وجل به في الأحاديث القدسية، وهو غير الكلام الذي تكلم الله عز وجل به مع إبليس وغير ذلك. يعني أفراد الكلام هذه متعلق بالمشيئة، يتكلم الله متى شاء بما شاء، يتكلم بالقرآن، يتكلم بغير القرآن، يتكلم بالإنجيل، كلم موسى، كلم النبي صلى الله عليه وسلم، كلم آدم، هذه بمشيئته. لكن أصل الكلام ونوعه فهذا صفة ذاتية، لأن الله لا يمكن أن تقول أنه غير متصف بالكلام. ما أدري إذا كان واضحا. باعتبار النوع صفة ذاتية، وباعتبار الأفراد والآحاد صفة فعلية، أي تكلم ما تشاء سبحانه عز وجل. قال العلماء الكلام الذي خاطب الله عز وجل به نوحا عليه السلام في شأن ابنه لما قال له إني أعظك أن تكون من الجاهلين، قالوا هذا الكلام غير الكلام الذي خاطب به موسى عليه السلام لما قال له إني أنا الله رب العالمين، وهو غير الكلام الذي خاطب به عيسى عليه السلام لما قال يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، وهو غير الكلام الذي تكلم به مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج وقال له لقد خففت عن عبادي وأمضيت فريضتي، وهذا غير القرآن الكريم الذي أنزله الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام. فباعتبار الأفراد صفة فعل، وباعتبار أصل الكلام ونوع الكلام هو صفة ذات لا تنفك عن الله عز وجل. وقد تكون الصفة صفة ذاتية فعلية باعتبارين مثل صفة الكلام، فباعتبار أصل الصفة هي ذاتية، وباعتبار أحد الكلام هي صفة فعلية متعلقة بالمشيئة. قوله رحمه الله تعالى، قوله بذاك دان الأتقياء وأفصحوا، قال وقل غير مخلوق كلام مليكنا، أي أن الكلام الله غير مخلوق بل وصفة من صفاته، قال بذاك أو بذلك دان الأتقياء وأفصحوا، بذلك إشارة إلى ما تقدم من أن الكلام هو صفة لله عز وجل غير مخلوق. دان الأتقياء أي آمنوا واعتقدوا وتعبدوا الله عز وجل بهذه العقيدة. فأنت لما تعتقد عقيدة تتعبد الله بها، فلما تعتقد أن القرآن كلام الله وأن كلام الله غير مخلوق وأنه صفة من صفاته، هذه عقيدة تتعبد الله بها وتدين الله عز وجل بها. هذه العقيدة أجمع عليها السلف الصالح من الصحابة وأتباعهم وأتباعهم، وهم الأتقياء، ولذا قال دان الأتقياء، فهؤلاء هم الأتقياء، هم الصحابة وأتباعهم ومن سار على نهجهم. والتقي هو كل من تمسك بالكتاب والسنة بهدي السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاه. وتقوى الله كما يقول العلماء هي أن تعبد الله عز وجل أو أن تعمل بطاعة الله عز وجل على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله بنور من الله تخاف عقاب الله عز وجل. قال وأفصحوا أي بيّنوا وأظهروا ولم يكتموا هذه العقيدة. لا يوجد سني يكتم هذه العقيدة ويخاف، يقول لا أقول القرآن كلام، بل كلهم يفصحون ويظهرون ويعلنون ويدعون إلى أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وهو صفة لله تبارك وتعالى، وأن الله يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. فلما قال وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا، قال ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأزجحوا. ما دام تعتقد عقيدة أهل السنة وتفصح وتظهرها، احذر أن تكون ممن توقفوا في القرآن الكريم. فبعدما بين الناظم رحمه الله تعالى عقيدة أهل السنة وهي أن الله تعالى متصف بصفة الكلام وأن كلامه غير مخلوق، وأن على المسلم أن يعتقد هذه العقيدة وأن يظهرها لأنها صفة كمال لله عز وجل، انتقل رحمه الله إلى بيان ضلال طائفة من طوائف الجهمية. والجهمية هؤلاء هم أتباع جهم بن صفوان، جهمية نسبوهم إلى الجهم بن صفوان لأن هذا أول من أظهر هذه البدع، فيقال الجهمية. ظهرت بدعته أن الله عز وجل يتكلم وأن القرآن مخلوق وأن كلام الله مخلوق. بدعته ظهرت بترمذ، مدينة تسمى ترمذ تأتي من وراء النهر، يعني جهة كازاخستان وأوزبكستان هذه المدن الآن، وهي نفس البلدة التي ينسب إليها الإمام ترمذي رحمه الله إمام أهل السنة. هذا الجهم بن صفوان ليس هو من ابتدع يعني هذه العقيدة أولا، وإنما أخذها عن شيخه، وشيخه سمى الجعد بن درهم. الجعد بن درهم أخذ عنه الجهم بن صفوان هذه العقيدة الفاسدة. فأول من ابتدع القول بخلق القرآن هو الجعد بن درهم، لكنه لم يشتهر عنه هذا القول. الذي اشتهر عنه القول هذا هو تلميذه. وأحيانا الإنسان يظهر شيء لكن الناس لا يأخذونه عنه، يأخذونه عن تلميذه فتنسب إلى التلميذ، وإلا في الأصل الذي ابتدع هو الجعد بن درهم، فالأصل يسمون الجعدية، لكن لما كان الجهم بن صفوان الذي نشرها ودافع عنها ونافح عنها نسبت إليه، نسأل الله السلامة والعافية. قلت انتقل رحمه الله بين ضلال طائفة من طوائف الجهمية وهي تسمى الواقفة. الجهمية هذا يقول القرآن مخلوق والكلام الله مخلوق، هذا غلاتهم. فيه فرقة منهم لم تقل بصريح العبارة أن القرآن مخلوق، وإنما قالوا نقول أن القرآن كلام الله ونسكت لا نزيد. قالوا لهم أهل السنة قولوا أن القرآن كلام الله غير مخلوق، قالوا لا نقول القرآن كلام الله ونتوقف لا نزيد. يقول احنا في القرآن نجد أن القرآن وإن أحد من المشركين استجارك فأجيره حتى يسمع كلام الله، قالوا الله قال كلام الله، لماذا تزيدون؟ أظهروا أنفسهم أنهم يتمسكون بالقرآن، هم لم يتمسكوا بالقرآن بل تمسكوا ببدعتهم. لكن لما رأوا قوة أهل السنة، والذي يقول أن القرآن مخلوق يرد عليه أهل السنة وسيف أهل السنة واقف فوق رأسه، صاروا لا يقولون غير مخلوق، لا يقولون مخلوق وكذلك لا يقولون غير مخلوق، توقفوا. قالك نقول القرآن كلام الله، هذا لا ينفع. في زمن الصحابة لم يكن الصحابة يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، كانوا يقولون القرآن كلام الله. لماذا اكتفوا؟ لأنه لا يوجد أحد قال غير مخلوق. في العقيدة المعروفة عندنا سنلقاه هو كلام الله غير مخلوق، معروف دون أن يصرح. لما يظهر لك مبتدع يقول القرآن كلام الله، القرآن مخلوق وكلام الله مخلوق، أنت لا تقول لي أقول أن القرآن كلام الله تسكت، هذا لا ينفع. لابد أن تأتي بلفظ تزيده يبين بطلان العقيدة الفاسدة. تقول القرآن كلام الله غير مخلوق لأنه هو قال مخلوق، هذا باطل، فلابد أن تأتي بالحق بالتصريح. ولذلك صار تعقيد أهل السنة بعد ظهور هذه البدعة لا يكتفون بين قول القرآن كلام الله، بل يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، والذي لا يقول غير مخلوق صار من المبتدع لأنه لم يظهر الحق. وهذا دليل على أن في قلبه شك وريب من هذه العقيدة الصحيحة، أو أنه يقول بخلافها وخشي على نفسه فكتمها. ولهذا هؤلاء يسموهم الواقفة، أي توقفوا في القرآن ولم يفصحوا. الأصل أن يفصح. قلت وهذه الفرقة الواقفة متى ظهرت؟ ظهرت لما ظهرت فتنة الخلق بقول بخلق القرآن، ثم نصر الله عز وجل أهل السنة والإمام أحمد وظهر منهج الحق وظهرت السنة، صاروا لو كان يقولوا القرآن مخلوق وكلام الله مخلوق يعاقبون، لأن صار الخليفة مع أهل السنة، خاشوا على أنفسهم قالوا نقول القرآن كلام الله فقط، لكن هذا لم ينفعهم عند أهل السنة. ولما قالوا أن السلف والقرآن الكريم غير موجود في كلمة غير مخلوق كلام الله فقط، هذا حق، القرآن يقول القرآن كلام الله في القرآن، والصحابة كانوا يقولون القرآن كلام الله، هذا حق، لكن هذه كلمة حق أريد بها باطل. وأحيانا المبتدع يستعملون الحق في غير محله، يريدون أن يثبتوا معنى باطلا. ولهذا بعدما ظهرت القول بخلق القرآن صار الحق ما هو؟ القرآن كلام الله غير مخلوق. الذي لا يأتي بهذه الجملة التامة صار لم يصرح بالحق ولم يظهر الحق. فالصحابة الكرام رضي الله عنهم كانوا يقولون القرآن كلام الله لأنهم لم يحتاجوا إلى أن يزيدوا شيء فيه، لأن هذه عقيدة معروفة عندهم. لكن لما ظهرت البدعة بخلق القرآن احتاج أهل السنة إلى زيادة كلمة غير مخلوق ليثبتوا عقيدة أهل السنة. أهل السنة اشتد نكيرهم على من لم يقل غير مخلوق، الواقف اشتد نكير السنة عليهم، ولهذا صرحوا أنهم مبتدعة. الذي لا يقول قرآن كلام الله غير مخلوق هذا من المبتدعة. سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن التوقف في القرآن، يعني يقول قرآن كلام الله تسكت وتتوقف، فقال رحمه الله لو كان هذا قبل أن قالت الجهمية ما قالت، يعني قال لو كان إنسان كان يتوقف يقول القرآن كلام الله ويسكت قبل أن تظهر الجهمية بدعتها ويقول القرآن مخلوق، قال شيء حسن. قال لكن بعدما قالت الجهمية القرآن كلام القرآن مخلوق كلام الله مخلوق، قال أما بعد ما قالوا فلا، يعني لا يصح لك الوقوف لأنك تصير تناصر أهل البدع على أهل السنة. فما دام وجد من يصرح بالباطل فلا بد من رد الباطل وباطله والتصريح بالحق وبعبارات واضحة صريحة لا تحتمل التأويل. لأن الذي يقول القرآن كلام الله ويسكت يفهمها السني أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ويفهمها الجهمي أن القرآن كلام الله مخلوق، كل هذا يفهمها كما يريد. حتى ننزع هذا الفهم الذي يريده الناس ونبين لهم الفهم الصحيح، نقول القرآن كلام الله غير مخلوق، فلا يستطيع أحد أن يفهمها على خلاف الحق، فلا بد من التصريح. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله يقول الوقفية جهمية، الواقفة هذو جهمية في حقيقتهم، لأنه لو يكونوا جهمية وكانوا يعتقدون القرآن كلام الله غير مخلوق كانوا يصرحون أنه غير مخلوق. لما لم يصرحوا علمنا أنهم جهمية، ولكن لم يذكروا عقيدتهم خوفا من أهل السنة فقط. فقوله رحمه الله تعالى ولا تك في القرآن بالوقف قائلا، أي احذر أن تتوقف في بيان عقيدة القرآن عقيدتك في القرآن الكريم وأنه كلام الله غير مخلوق. قال ولا تكو في القرآن بالوقف قائلا، أي احذر أن تكون ممن توقف في بيان عقيدته في القرآن الكريم واكتفى بقوله كلام الله ولم يصرح أنه غير مخلوق. قال كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، جعل الواقفة من أتباع جهم بن صفوان الذين قالوا القرآن مخلوق، والجهم قلنا هو الجهم بن صفوان أخذ بدعته عن الجعد ابن درهم، يقولون أن الجعد بن درهم هذا أخذها عن أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان أخذها عن طالوت ابن أخت لبيد ابن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فأصل بدعتهم مأخوذة من اليهود، وكل تحريف في هذا الدين وكل بدع إذا بحثت عن أصلها تجد لها أصل في اليهود أو هذه الزنادقة هؤلاء الذين أرادوا أن يفسدوا الدين، هم الذين جاءوا بهذه البدع وبثوها في وسط المسلمين فتأثر بها بعض المسلمين لجهله فصار يعتقدها ونشرها. قوله كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، أسجحوا الإسجاح هو التساهل واللين، الإسجاح في أصله هو التساهل واللين، أي لانت بهذا القول أنفسهم وألسنتهم وتساهلوا فيه حتى اعتقدوه ونطقوا به، يعني تساهلت ولانت ألسنتهم وأنفسهم بهذه العقيدة الفاسدة أن كلام الله مخلوق ووصفوا الله بالنقص حتى صرحوا بذلك وأظهروا. نتوقف عند هذا الحذف عن البيت الأخير نشرحه في الدرس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.